السؤال الثاني، إذا قلنا بجواز إمامة الجالس فهل يصلي المأمومون وراءه قياما والرخصة تختص به، أم يصلون وراءه قعودا، أم يفصل في المسألة؟ والجواب أن أشهر الأقوال في هذه المسألة قولان. قول الأول أنهم يصلون وراءه قياما، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، جمهور الجمهور يقولون، الذين يقولون بجواز إمامة الجالس، إذا قيل جمهور الجمهور فهذا مركب على خلاف سابق في المسألة، بمعنى أن المسألة مبنية على مسألة أخرى، فالمسألة الأولى التي تقدمت معنا فيها جمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، فهذا الجمهور إذا كان أكثره هم الاثنان في مقابل الواحد يقال جمهور الجمهور، فجمهور الجمهور وهم الحنفية والشافعية يرون أنهم يصلون وراءه قياما. وذهب الحنابلة إلى التفصيل في أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال إذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة لمرض يرجع برؤه قاعدا يصلون وراءه قعودا، وأما إذا طرأ عليه القيام لمرض لا يرجى برؤه أو طرأ عليه القيام طرأ عليه القعود أثناء الصلاة فإنهم يصلون وراءه قياما. أما أصحاب القول الأول الذين يقولون أنهم يصلون وراءه قياما فاحتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم معنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والصحابة وراءه قياما، فدل على أن الواجب على المأمومين أن يصلوا قياما. ثانيا أن حديثنا حديث الباب الذي معنا يعتبر عندهم منسوخ، والناسخ له حديث صلاة عليه الصلاة والسلام في مرض الوفاة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه جمع بين هذه الأحاديث، وهذا هو مسلك في كثير من المسائل ومسلك غيره من العلماء، ويختلف بحسب اختلاف المسائل، لكنه رحمه الله كثيرا ما يحرص على عدم إبقاء التعارض بين الأحاديث والأدلة، فقال إن حديث أنس بن مالك الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحديث عائشة الذي أمر فيه بالجلوس كان حينما سقط من على الفرس والمرض الذي فيه مرض يرجى برؤه، وابتدأ الصلاة وهو على هذه الحالة، فكل ما كان من حال الإمام موافقا لهذا الحديث فإنه يصلي وراءه المأمومون جلوسا، أن يكون مرضا يرجى برؤه وأن يبتدئ الصلاة بهم قاعدة فحينئذ يصلون وراءه قعودا. أما إذا كان قد طرأ عليه المرض واستفتح الصلاة قياما كما وقع في مرض الوفاة، وكان الإمام الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب وهو الأساس، والقعود طرأ أثناء الصلاة لأن الذي ابتدأت الصلاة قياما بأبي بكر رضي الله عنه، ففصل وجعل حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة لا يعارض حديثنا وإنما يخصص، فخصص هذه الصورة أن يكون الإمام الراتب مثل الإمام الحي أو الإمام المرتب من قبل ولي الأمر، وأن يكون المرض الذي به مرض لا يرجى برؤه، وأن يطرأ ذلك عليه القعود، أن يطرأ عليه أثناء الصلاة فحينئذ يصلون وراءه قياما، أما غير ذلك فالأصل أنهم يصلون وراءه جلوسا. وهذا القول الحقيقة هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن القاعدة في الأصول أن الجمع مقدم على القول بالنسخ ومقدم على القول بالتعارض، متى ما أمكن الجمع بين النصوص فإننا لا نعارض بعضها ببعض، فلما أمكن الجمع بحمد كل حديث على حالته التي تناسبه كان هذا أوفق وأقرب إلى الصواب في نظري والعلم عند الله وعليه، فإنه يفصل في صلاة الناس وراء الإمام بهذا التفصيل حسب حاله، إن كان قد ابتدأ الصلاة بهم قائما أو قاعدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.